ثم ذكر المصنف رحمه الله موجب نفي الريب عنه فقال: وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. فسبب انتفاء الريب هو فيما ذكره بقوله: لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. فإذا كان كذلك فإن ورود الريب عنه ممتنع. فلو قال قائل: هؤلاء الكافرون من الأولين والآخرين يرتابون في القرآن، فكيف يصح هذا النفي؟ قيل: إن الريب الذي يوجد منهم منشأه فساد قلوبهم لا من القرآن الكريم. قال الله تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالريب الذي وقع ريب منهم مرده قلوبهم، والريب الذي نفاه الله سبحانه وتعالى وقوع الريب في القرآن أو وجود الريب من القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.